الليل باب السمر والأنس في المجلس حضر الليل باب السمر والأنس في المجلس حضر وكل خاطر ما يطيب قلبي مشوق للحبيب وكل خاطر ما يطيب قلبي مشوق للحبيب الليل طاب السمر والأنس في المجلس حضر الليل طاب السمر والأنس في المجلس حضر وكل خاطر ما يطيب قلبي مشوق للحبيب وكل خاطر ما يطيب قلبي مشوق للحبيب يطفي في قلبي اللهيب قلبي مشوق الحبيب الليل طاب السمر والأنس في المجلس حضر الليل طاب السمر والأنس في المجلس حضر وكل خاطر ما يطيب قلبي مشوق الحبيب وكل خاطر ما يطيب قلبي مشوق يطفي في قلبي اللهيب قلبي مشوق الحبيب الليل طاب السمر والأنس في المجلس حضر الليل طاب السمر والأنس في المجلس حضر وكل خاطر ما يطيب قلبي مشوق الحبيب وكل قلبي مشوق الحبيب